بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 77، متابعة الحديث في موضوع البراءة من سب الصحابة وآل البيت والإمساك عما شجر بينهم. وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة من حروب وفتن. قوله ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يقول الشيخ آل الشيخ يمسكون أي يكفون، وشجر أي وقع من النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الحروب بينهما، لأن تلك الأمور اجتهادية وهم على قسمين، مجتهد مصيب ومجتهد مريد للحق مخطئ، فاته أجر الإصابة وصار له أجر الاجتهاد، مع العلم والقول أن أولى الطائفتين علي رضي الله عنه ومن معه. هذه طريقة أهل السنة، يمسكون عما شجر بين الصحابة في الحروب والوقائع إذا جاء الخوض، ويكفون فلا يكونون في هذا الجانب ولا هذا الجانب. هذا من أصول أهل السنة، الكف عما كان بين الصحابة وعدم الخوض فيها وعدم الكلام وتترك، انتهى. يقول الشيخ ابن باز فالواجب حبهم في الله والترضي عنهم والكف عن مساوئهم فيما شجر بينهم، انتهى. موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الشيخ العثيمين موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم، انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه، ولقد ضل كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وضعف الدين. ولقد أعسر ابن عدوان النجدي بقوله حيث قال وتمسك عما كان بين صحابه وما صح معذورون فيه فقل قدي، فإما لهم أجران أو أجر يا فتى، فلا تبغي قولا غير ذلك تهتدي، وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا، ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتدي، فقد صح عن خير الخلائق أنهم لخير القرون فهم بغير تردد، انتهى. ويقول الشيخ الهراس ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف على وجه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون. الموقف من الآثار الواردة في اختلاف الصحابة ومساوئهم. يقول الشيخ آل الشيخ قوله ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يقول الشيخ آل الشيخ في مساويهم أي في عيوبهم منها ما هو كذب أي كذب من أصله ولا أصل له بحال أبدا، هذا مسلك أهل السنة والجماعة، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه أي ومنها ما له أصل لكن ما بقي على أصله بل غير، وهذا في القول العام في الصحابة فإنهم لا يجتمعون على ضلالة. قوله والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والصحيح منه أي الذي يثبت منه وهو الأقل، وهذا خاص بالأفراد هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فيكون لهم أجران رضي الله عنهم، وأما مجتهدون مخطئون والخطأ مغفور لهم فأعمالهم مترددة بين أن يكون لهم فيه أجران أو أجر، مثل الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين موقفه من الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين: الأول صحيح لكنهم معذورون فيه لأنه واقع عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجران. والثاني غير صحيح، إما لكونه كذبا من أصله، وإما لكونه زيد فيه أو نقص أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود، انتهى. الصحابة غير معصومين في أفرادهم، وإنما العصمة في إجماعهم وجملتهم. قوله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يقول الشيخ: آل الشيخ أي وأهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل فرد منهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عقلا وغير مستحيلة. قوله: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، فهذا من التجويز الوقوعي، لا أنه يجوز لهم في الأحكام، أي تجوز عليهم لا أنها تجوز لهم، فالذنوب متصورة من أحدهم، والعصمة إنما هي لجميعهم أن يكونوا مجتمعين على ضلالة، انتهى. أسباب مغفرة الذنوب إن وقعت. قوله: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. يقول الشيخ: آل الشيخ أي لهم من السوابق إلى الإسلام وقوة الإيمان واليقين والجهاد. وقوله: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما في حديث: خير الناس قرني الحديث، وخير أمتي قرني الحديث. وقوله: وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالدا ومن معه، وكان منهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مثل مد من تقدمه من الصحابة، فكيف بمن بعد الصحابة ومن بعدهم فمن بعدهم. والمد من أحدهم من البز ونحوه إذا تصدق به كان خيرا وأفضل عند الله من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، فهذه فضيلة ومنقبة لهم، بل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة السابق منهم، فكيف بمن بعد الصحابة ومن بعدهم، فهذا بون بعيد وتفاوت عظيم. وهذا يبين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما في القلوب، وصدور العمل معتمد على النية والإخلاص وسماح النفس، فالصحابة أكمل الناس إيمانا وإخلاصا وعلما، وأيضا صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم التي امتازوا بها عن غيرهم، فقاتل الله الروافض. وقوله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، تقدم لك أن الفرد منهم غير معصوم إذا قدرنا أن واحدا منهم قد صدر منه ذنب وثبت وهو غير معصوم، فإنه تعرضه هذه الأمور: الأول التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوبة والإقلاع عما صار منهم، بل هذا ممكن قريب وهو الأحرى بهم رضي الله عنهم. ثم الشخص قد يكون بعد الذنب والتوبة أكمل منه قبله. الثاني كثرة الأعمال ورجحانها على السيئات، كما في قصة بدر: فإن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الثالث أو غفر له بفضل سابقته وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صاحب السابقة يغفر له ما لا يغفر لغيره، فإنها شيء كبير من الفضل. ولهذا نوه الله عن أهل السبق في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الرابع أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، هذا للعصاة من أمته، فإن شفاعته هي دعوته لأمته، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته نائلة للعصاة من أمته، كما في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فأولى الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة لامتيازهم على الأمة، ولما لا يكونون أولى وهم خير القرون. الخامس، أو ابتلي ببلاء من مصائب ببدنه أو أهله أو ماله، فإنها ليست حسنات بل مكفرات، وهي نوع امتحان، ولكنها غالبا تسبب إما عملا صالحا وهو الصبر، أو سوءا وهو الجزع، فإن المصائب مكفرات للذنوب مطهرات، والصحابة أولى الناس بها، فإنهم ليسوا أهل ترافات، بل هم أحرى بالمصائب المنكبات، كما في الحديث أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه أسباب خمسة لمغفرة الذنب إذا صدر عن أحد من الصحابة، فهو بعرضة خمسة أشياء، والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته كمنهاج السنة عشرة أسباب في تكفير الذنوب. قوله فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، يعني الأسباب العشرة التي ذكر منها هنا خمسة، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة أنها بعرضة هذه الأسباب فكيف بالأمور التي ليست محققة بل اجتهاد وليست ذنوبا محضة التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا في الحصول على الخير والعمل به فلهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وقوله وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، أي إن فاتهم أجر الإصابة ما فاتهم أجر الاجتهاد والحرص على الخير، انتهى. ويقول الشيخ الهراس وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة، انتهى. ويقول شيخ العثيمين الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم، لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب الآتية: واحد، تحقيق الإيمان والعمل الصالح. اثنان، السبق إلى الإسلام والفضيلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. ثلاثة، الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة الرضوان. أربعة، التوبة من الذنب فإن التوبة تجوب ما قبلها. خمسة، الحسنات التي تمحو السيئات. ستة، البلاء وهو المكاره التي تصيب الإنسان فإن البلاء يكفر الذنوب. سبعة، دعاء المؤمنين لهم. ثمانية، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أحق الناس بها. وعلى هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم، لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم، ما كان ولا يكون مثلهم، انتهى. فيقول الشيخ السعدي وهذه الأمور المحاسن إذا قوبلت بالمساوئ إن فرض أن هناك مساوئ اضمحلت المساوئ معها ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك رضي الله عنهم، انتهى. قوله ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، فإذا ثبت عن أحد منهم فهو كنقطة في بحار استهلكت فلم يبق لها عين ولا أثر، والخطأ يعني الذي خلاف الاجتهاد وما إلى ذلك، يعني فبطريق الأولى أن تكون مغفورة في جنب هذه الفضائل بل في جنب واحدة من هذه الفضائل. وقوله من الإيمان بالله إلى آخره من لبيان الجنس في جنس ما من الله به عليهم،